قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة، والحديث صحيح. طيب، قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد، الصاع النبوي 4 أمداد كما تعلمون، وهو ما يعادل 3 لترات بما هو المعلوم الآن. الصاع النبوي يعادل 3 لترات بهذا المعلوم كما ذكر أهل العلم. وأما المد فهو ملء كفي الرجل المتوسط، هذا هو المد، من كفي الرجل المتوسط يقال له مد، لكن ما هو مثل كفي يدي، أنا ربما يعني تكون صغيرا أيدي، لكن يوسف ممكن، يوسف ما شاء الله يأكل تمرة يوسف لا بأس، ولا بعض الإخوة ما شاء الله يده ما شاء الله طيبة، كفة جيد، فمثل هذا هو المد، ملء كفي الرجل المتوسط. وأما ثلثي أو ثلثاء المد فهو نحو نصف لتر، قدروه بهذا، نحو نصف لتر. اللتر يا أخوان دبة الصحة هذه لتر، يعني ناقص قليلة لربعة، ها كم اللتر؟ المهم قدروا ثلثي المد بنحو نصف لتر، قدره بعضهم وهو جيد، يعني على دبة الصحة نصفها إلا قليل يعني، وهذا يكفي، أظنه يكفي في الوضوء للذي سيقتصد. وأحيانا ربما الشخص يتوضأ من النبي هذا خصوصا في سفر أو في شيء وما يلاحظ هذا، صح، ربما يقتصد جدا في وقت الحاجة. على ما يصبر صحيح بشيء يسير، أحسنت، هذا ربما يحصل في بعضه. أما الآن تجده يتوضأ بدبة كاملة، أخوان هذا مليان، يسمون البلاد هنا أخوان مليان يتوضأ بكله، والبعد والباقي يرش بالموضوع يعني يمشي، الباقي هذا ما شاء الله تجده يمره، هذا خطأ والله، إسراف وتبذير في المياه عندنا، ولا سيما عند النساء، الرجال ربما عقلاء في هذا الباب، أما النساء ما تباني، صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وأحيانا 5 أمداد، الحديث سيأتي معنا، وأنه يتعدى إلى 5 أمداد في الغسل، فهذا هو، وأحيانا يقتصد أكثر فيتوضأ بثلثي المد، هذا وهذا، والحديث صحيح كما ترى، جاء أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد عليه الصلاة والسلام. والصاع أنا ما أظنه الآن واحد يستطيع أن يغتسل بصاع، يعني ربما يصل من إذا كان ما فيه ما ممكن يقتصد ويغتسل به، ففيه استحباب الاقتصاد يا أخوان في الماء وفي الأشياء جميعا، سواء كان الماء أو غير ذلك، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فما ينبغي للشخص أن يتأسى وتكون أسوته، يكون أسوته إبليس في هذا، بل أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في وضوئه أو في غير ذلك، ما استطاع إلى ذلك سبيله، ما استطاع إلى ذلك سبيله. وبعض الإخوة صلحهم الله ولا سيما عند العوام، ربما يفتح الحنفية تقول له يا أخي هدي الحنفية، والحنفية ما شاء الله تخرج ماء يعني مياه كثيرة، وبعضهم يسمع ويستجيب وبعضهم ما يستجيب. الشخص يا أخوان عند الحنفية تتقي الله، فهذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، يحتاج أن يحافظ عليها أكثر وأكثر حتى تدوم. فعوام الناس ربما ما يبالون، يحتاجون إلى نصح، إذا رأيت شخصا برفق ولين تنصحه، رأيته يعبث بالماء، وأيضا أولاد يحتاجون إلى رعاية أكثر بهذا الجانب. العقلاء الحمد لله تكلموا ينتبه، ما الأولاد ربما ما يأتي أحيانا بمشقة يستقيم له. أما بالنسبة لقوله وهي مسألة الحديث التي أرادها الحافظ رحمه الله، مسألة الدلك، الدلك قال ابن سيدة: دلك الشيء يدلكه دلكا، أي مرسه وعركه، أي مرسه وعركه، كما قال الشاعر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي شعرك بالعنبر والمسك الذكي، أي تعرك الشعر، تبيتي تدلكي وأنت تعركي إيش هذا الشعر، أبيت أسري وتبيتي تدلكي شعرك بالمسك والعنبر الذكي. فالشاهد هنا الدلك هو المرس والعرق، تجد الشخص إذا غسل رأسه ودلكه يمرسه وإيش ويعركه، يمرسه ويعركه حتى يصل الماء إلى أصول إيش الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، هذا هو معنى الدلك. كما ويقال تدلك الرجل أي دلك جسده، أي دلك جسده، يقال تدلك الرجل أي دلك جسده عند الاغتسال. قال العثيمين فالدلك هو مسح الشيء على وجه فيه شدة، على وجه فيه شدة، فيه شدة، حتى يسبغ على وجه. قال العثيمين الدلك هو مسح الشيء، مسحه هكذا لفظه، على وجه فيه شدة حتى يسبغ، وهو معلوم يا أخوان عندنا يأخذ ماء ويغسل مثلا يده اليمنى فيدلك تجده يمرر، يعني يجعل يده تمر على إيش على هذه، هذا هو الدلك، أنه يغسل يده ويمر اليد الأخرى عليها، هذا يسمى بإيش بالدلك. وأما الغسل فهو إيش أن يسيل الماء على العضو، يسيل الماء على هذا العضو دون أن يستعمل اليد الأخرى معه، يسيله فقط إسالة، فهذا بالغسل. وأما الدلك فإنه يستعمل الماء ويجعل اليد الأخرى تمر على هذه اليد التي يغسلها، فهذا دلك كما هو معلوم. أما حكمه فقال النووي: ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك المزني ومن سواهما. لم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، إلا مالك المزني ومن سواه ما يقول هو سنة، لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. هذا هو حاصل هذه المسألة، أنه لم يوجب أحد من العلماء الدلك، ويقولون يجب عليك أنك إذا توضأت وغسلت يدك أنك تدلك اليد، أو إذا غسلت وجهك أنك تدلك الوجه، تدلك الوجه، ما يكفي إسالة الماء على الوجه وتعميم الوجه، أو إسالة الماء على اليد مثلا تجعلها تحت الحنفية وتغسلها غسل دون إمرار، دون إمرار. مالك يقول ما يكفي، يجب أن تدلك اليد وأن تدلك أيضا تدلك كذلك الوجه وغير ذلك من الأعضاء التي يتأتى فيها الدلك، فيقول بوجوب ذلك. والصحيح أنه ليس بواجب، كما قال النووي أنه لم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء، حتى في الوضوء ما هو واجب، لو دخلت تحت الحنفية مثلا وصبيت الماء أو اغتمست في شيء، طمست في مثلا كما هو عندنا في الجابية أو في شيء من هذه الأماكن في البحر يكفي، من غير أن تدلك جسدك ما تحتاج إلى دلك لا في اليدين ولا في غيرها، فيكفي غمسك في الماء هذا يكفي، لا الحنفية أحيانا تكون قوية ما تحتاج إلى ذلك. كيف؟ نعم، ربما بعض الأعضاء ما يصلها الماء إلا بإدخال فيها مثل الأذنين مثل هذا، نعم، وأحيانا يكون الشعر كبير وشيء يحتاج إلى أنك تعين معه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا سيما عند الغسل الجنابة. نعم، وسيأتي يعني على أن نشير إلى شيء من هذا، سيأتي في مسألة واحدة يكون واجبا تبعا استقلالا، أما من حيث الاستقلال ما يكون الدلك واجبا استقلالا أبدا، وإنما ربما يكون واجبا تبعا لما سيأتي إن شاء الله. طيب، انتهينا من هذا من كلام النووي رحمه الله، فما حكم الدلك الآن؟ سنة عند جمهور العلماء، ولم يجبه إلا مالك والمزني رحمهم الله تعالى، وهو سنة، فلو تركه الشخص صحت طهارته في الوضوء وكذلك في الغسل. فالحاصل أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء وكذلك أيضا في الغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك. هذا هو الحاصل، أنه يكفي في الأعضاء أنك تجري الماء عليها سواء كان في الوضوء أو في الغسل. فلو أدخلت يدك في الحنفية بعضهم أحيانا يد تكون فيها جراحة، اليد الأخرى ما يستطيع يدرك بها، فتجد يضع الماء ويمر على إيش في الحنفية على هذه اليد حتى يستوعب إيش يستوعب اليد، وما يستطيع أن يدلك، ما يستطيع أن يدلك، فتجعله يعني تراه يجعل هكذا اليد حتى يستوعب العضو هذا. فهذا يكفي، هذا يكفي، وقد أتى به المقصود، أتى بالمقصود ولا يشترط الدلك أنه يدلك. وأحيانا ربما يأخذ إناء ويستوعب هذا العضو، ما يستطيع أنه يأتي باليد الأخرى على اليد الثانية ليدلكها لأنه ما يستطيع. وبعضهم عنده يد واحدة، كيف سيدلك؟ عنده يد واحدة، ربما يستعمل الماء كما هو معلوم، ما يحتاج أن يستعين بواحد يقول له تعال ادلك يدي، لا، لأنه ما هو واجب. فهذا هو، فيجب إمرار الماء أو يكفي إمرار الماء واستيعاب العضو، والدلك ليس بشرط. هذا هو المقصود، هذه هي المسألة التي ذكرها العلماء. طيب، ولكن قالوا هناك حالة ربما يجب فيها الدلك تبعا لا أصلا، تبعا لا أصلا، إذا كان الماء قليلا فإنه يجب الدلك لإيصال الماء واستيعاب العضو بالغسل. هذا كلام جميل. أحيانا يكون الماء قليل جدا ما تستطيع تستوعب العضو إلا بإيش؟ بالدلك، تأخذ شيئا يسيرا ثم تحاول توصل الماء إلى جميع إيش؟ المواضع، إلى جميع المواضع، لأنك لو غسلت جميع الأعضاء ما يكفيك الماء، أليس كذلك؟ ما يكفي الماء، فتحتاج إلى أن تقتصد، فتأخذ شيئا يسيرا من الماء وتمر هذا الماء إلى على إيش؟ على العضو جميعا بالدلك، تستعين بهذا الفعل وهو الدلك. لكن هذا الوجوب هل هو استغلالا؟ وهل هو أصلا؟ لا، وإنما هو تبعا. فتقول ولكن هناك حالة ربما يجب فيها الدلك تبعا لا أصلا، إذا كان الماء قليلا فإنه يجب الدلك لإيصال الماء واستيعاب العضو بالغسل، لإيصال الماء واستيعاب العضو بالغسل، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون حينئذ وجوبه تبعا لا أصلا، فيكون حينئذ وجوبه تبعا لا أصلا. طيب، فهذا هو حاصل ما يتعلق بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد. كم ثلث المد قدروه؟ نصف إيش؟ لتر، قدروه بنصف لتر. والمد كم؟ نعم، ملء كفي الرجل المتوسط. والصاع 4 أمداد، وباللترات 3 لتر، هكذا قالوا 3 لترات باللترات يقدر الصاع النبوي، والله أعلم على ما قدر الشارح هنا وأيضا غيره ذكروا هذا. طيب، فالحاصل من مسألتنا التي استفدناها وهي مسألة الدلك، هل الدلك واجب؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن الدلك ليس بواجب، والدلك هو إمرار اليد على اليد، إمرار اليد مع اليد مع عرق اليد هذه التي تمر عليها اليد الأخرى، تعرقها عركا لأجل استيعاب العضو، فهو مستحب وليس بواجب. ولكن هناك موطن يجب فيه الدلك، متى؟ إذا كان الماء قليلا وأنت تريد استيعاب الأعضاء بهذا الماء القليل، فإنه يجب عليك هنا في هذه الحالة أن تدلك حتى توصل الماء وتستوعب جميع العضو، هذه الحالة فقط، وتستعين، تحتاج إلى الدلك أحيانا، تحتاج عند قلة الماء تحتاج إليه، ما تستطيع تغسل الأعضاء مثل ما تصنع عند وجود الماء، ما تستطيع إلا بالدلك. وهذا الحمد لله مما يدل على تكامل الشريعة، والله المستعان. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، يكفي هذا.